ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. رواه خمسة واستنكره أحمد. هذا الحديث جمهور أهل الحديث على تضعيفه، جمهور أهل الحديث على تضعيفه. إسناد في إسناد العلاء بن عبد الرحمن، هو صدوق وهو من رجال مسلم، العلاء بن عبد الرحمن. ومن ضعفه من أهل العلم فهو لأجل معارضته لحديث أبي هريرة في الصحيحين: لا تقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين. فالحديث الذي معنا هنا إذا انتصف شعبان فيه النهي عن الصيام من منتصف شعبان إلى آخره. وحديث أبي هريرة الآخر في الصحيحين فيه النهي عن الصيام فقط قبل رمضان بيومين، واضح؟ بيومين. فهنالك نوع تعارض، فمن ضعفه من أهل العلم ومن جمهور أهل الحديث ضعفوه لأجل معارضته للحديث الآخر الذي هو أصح منه ورجاله أقوى وأوثق. ومن صحح الحديث الذي معنا من أهل العلم جمع بين الأحاديث بأن قال أنه من ابتدى الصيام قبل النصف من شعبان فإنه يكمل، له أن يكمل، لكن أن يشرع الإنسان في الصيام بعد النصف من شعبان فهذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه. هذا من جمع من أهل العلم، والنفس تميل إلى القول بالنهي عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، والله أعلم. نعم.